هو دايما الانفلاميشن اذا اكشن او رياكشن the appetite, attraction. You know what action? It's a communication. But today, key information is that our chronic yes, within the حالات معينة معتمد على شيء عن الكوميونيكيشن أو الكتاب ممكن الانجوريوس ايجنت يبقى ريزيستنت اورجانيزم يعني بكتيريا ريزيستنت من الأول هي مش قوية للكتاب الأكوت هي معادلة لمناعة الجسم فبالتالي مش من الأول يبقى كرونيك أحسن من ذلك اللي هو الكيمي إن شاء الله هندرسه بعد كده التفصيل الحاجة الثانية ممكن الانجوريوس ايجنت يبقى حاجة مش قوية لكن مش بس ما ينفعش يعني فور اكزامبل ممكن الانفول ستيجن يبقى اطلبين فور بوينت الناس اللي بتشتغل في مصانع الزيت بيبخروا ستيجا اللي هو الرمل البخار ده بيشوفوه بس لهم حاجه اسمها سيليكون سيليكون جنريشن اوف سيليكا برضه دي انفول ستيجن هل الكيس عامل خلاص هنا؟ ما يتوفر من اول خالص الناس اللي بيشتغلوا في الاسبس ما حاجه اسمها الاسبس الاسبس هو صوت الزجاجي لو حد فيكم عنده ثلاجه او عنده سخان بيلاقي حاجة سبونج بتاعت الحرارة كنا كمان بنلعب بيها بنمسكها في ركبة بيتنا كده ونروح جايبينها ونلاقيها مسافة عايزة ونلاقيها بدل البعثية لأن هي هايلي إيرجنت الناس اللي بيشتغلوا الأساس بالذات السوبر فينا وحلوان عشان يجي موضوع الثلاجات دول كلهم بيحصلهم أكسسوني الأكسسون اللي هبيش مفتاح بيزنس وبيتجمع حوالين خارج انتخابات الثلاجة على فرق تتحول منه نون ديبريدبل نون ليفنج فبالتالي الكونشن الاول يبقى كرونيك يخت عيد الاسبستوس ده بعد كده شبه الاسبستوس السيمي الاسبستوس مادة محرمة دولية من سنة 78 بعد لو يجيب العالم بيتعاملوا بيها ألمانيا مصنعها ومصر استخدمت فالاسبستوس حاجة باقي من سنة كونيك انفليشن بينه وبين ده الاريتيشن بتاعها بعد كده بيجيب كونكر كارسينوما وبيجيب نيوز اليوم قال عن سرطانات الرئة بلدون يبقى أول حاجة يتحكم الانفليشن يبقى كرونيك كارسينوما لأن الأورجانيزم ليفينج لكنه لسه ما بيتاكلش ميتيشن لأن الأورجانيزم نظام ليفينج وما بيتاكلش السيليكوزس والأسبستوس أول حاجة اللي بتأذينا مناعتنا حضرتك هتعرف تتخلص من مناعتنا فبالتالي الانفليشن من الأول إيه؟ كرونيك ليفينج كان هو ديفلوبمنت أوف هايبر كونسيت الستات اللي عندهم حاجة اسمها روماتويد أرثرايتس روماتويد أرثرايتس اللي بيسموه الروماتيزم ده جهاز المناعة الانفورم اوف سيلز ان دي جينيتي دي يقدر يقول زول عندها هل الست بتشوف قطعه شيء ده مش عارف قوي طالما الجهاز المناعة الضغط وحوار التعليم بدا يقدر يستنى دي هايبر سيلز امتى الانفلاميشن الاول يبقى كرونيك معتمد على مين على الجسم ولا على الاورجانيزم على الاورجانيزم نمره واحد الاورجانيزم ده ايه يبقى الجسم زي تي نمره اتنين نون ليفنج نون ديجريدبل زي الاسبستوس نمره ثلاثه الأورجانيزم الانجوريوس ايجنت يبقى اور اميونيتي ذيس هو هايبر بالنسبه للكاركتر بتاع الكرونيك انفلاميشن المقدمه اللي انا قلتها هي نظري فقط لكن ما يهمنا دلوقتي هو ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن اكتبوا عليها بي اي بي ايه الحاجات اللي احنا خدناها في البلد في قبل السنه؟ ها؟ وقلت عليها بي اي بي تاني دي اي بي كومباريزن عندنا هو الفرق بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن جدول مقدس وهنمشي عليه نمبر 1 اللي احنا قلناها في كده ايه النو ستوب اونسيت اي شورت ديوريشن الاكيوت ايه العكس جرادوال اونسيت اي لونج ديوريشن في الاكيوت انفلاميشن كان النت ريزلت وات وير تشينج انت حاطط في النهايه فوتو فاليديشن ولا فوتو انفكشن ايه فوتو فاليديشن يعني الاول الاول شفت الانسان فكر ان هو يعتبر يدخل فبيعرف لكن بعد كده اطلق كل الانسان الايجن بالنسبه للانسان عباره عن ايه؟ صوصات فهيحصل فاضل طيب لكن لو تبص بقى معايا في الكرونيك انت مش عاوز تفهموه This is the cortical slope في الكرونيك انفليشن هل الانسان الايجن جهاز المناعه يعرف يموته؟ هل هيعرف يكسره؟ هيقعد فتره طويله يتحضر الموضوع وما يعرفش هنا في خوف رهيب جدا ان الطلاع مش عارف يموته ولا يتكسر ممكن الاورجانيزم ده يعمل ايه؟ ممكن يسترق ممكن ينتشر في حته ثانيه في محاوله من الجسم ان هو خلاص مش عارف يموته هو كمان عارف يمنع شره في الانتشار فيبدا يعمل ان ارترايت اوف ذا يعني ده معايا بقى الاندرايت اوف ذا The ends are twice of the ends. We serve twice two kinds. Remember, our macrophage, our bacteria resist in layers. There's the hepsal proliferation and fibroblast that is more of the blood density. The hepsal proliferation and fibroblast that is more of the blood density. تخن الضغط تخن الأمور يبقى لا يجب يبقى اليوم يحتوي يبقى الزاق تضايق بين الحد ليلة وحد المطلوب الزاق طب ليه؟ بقى في معركة ليلة وانا مش عارف اتخوف من الأورجانيزم وقال لي الزاق تضايق اللي جاي له طب ليه؟ ايه الهدف الموضوع؟ ان انا امنع ان يتفرق عشان كده في الأكيوت إنفلاميشن في برضه بايريتيشن لأن الأورجانيزم أنا عايز أقرأ بوجهه لأن في الكرونيك ليس مارك برضه بايريتيشن بالعكس يحصل حاجة اسمها إيه؟ إن أرثرايتس أوف ذا جوينت سؤال للأذكياء فقط هل الأنتي بايوتيك راح تميك مين مور بايريتيشن الأكيوت ولا الكرونيك إنفلاميشن؟ لأن الأساس بتعتمد على الأسباب في الأكيوت يوصل لرأس الأسباب كويس لكن في الكرونيك ما يوصل عشان كده هو الكرونيك انفليشن اه في البارد سيرف ولو كان انت عندك بارد فور اي لونج بيريد وبالتالي الريسبونس بتاع الجسم بيبقى قليل النقطه اللي بعدها طالما ان الاكيوت فيه برضه بارديشن يبقى مصححه الجسم بيعيد عشان كده تشوفين السيرفيكال اكسيديت بتبقى اقل اقل يعني كتير في الاكيوت ولا الكرونيك مين هو الوقت تطلع؟ مدتها 7 أيام يعقوبها بعد يوم واحد مطلوع فيه المنطقة اللي هي الماكروفيج اللي بتطلع من الزاد المنطقة يعني أهم سوء أشخاص اللي بتبقى الثالث الميكروفين المنطقة لكن في الكرونيك انفلاميشن مش كده بالظبط هل الميكروفين تنفع تلاقيها في الكرونيك انفلاميشن؟ ممكن بس بيعمل ايه؟ مش فيها كتير غير ايه؟ مدتها 7 أيام هي متلاقيها معناها ان في حاجه بتعمل اكيوز وضوء في الكرونيك لكن اهم الكرونيك الكلام ده نمره واحد طبعا الماكروفين نمره اثنين الحاجات المسؤوله عن الايون اللي هي الليمفوسايت بلازما سيل او الماكروفين تتحد مع بعض تعمل لكن كل قاعده لا اكسبشن احنا قلنا اهم اكيوز التبادل الثلاثي هم مين؟ الليمفوسايت والماكروفين في اكسبشن فرصة ممكن نلاقي acute inflammation بس أكثر حالية دي ولا الميكروفين ولا الماكروفين أكثر الانترافيز الموجودة بدل شكرا من المعنى الأليالي صح والبرادين لو أنت عاوز تقول بس هم هنا بيطلعوا أليرجي تعرفوا إيه؟ لأن الأليرجي والبارازايت بيطلعوا إيه؟ واللي زي ما تتكلم الكاميرين اللي هو عندي مستديم فبالتالي يتروفيلو ما تروفيش لكن بداية الفيروس الأكثر فحالات الأرياس في الجنس مثال تاني هل النيتروفيل في الأكيوت إنفلاميشن في الأرياس ولا في الأرياس؟ في الأرياس جدا لكن نيتروفيل بداية أكيوت إنفلاميشن مفهوش نيتروفيل في الجين ممكن نيتروفيل تبقى أبسنت أو عددها قليل جدا خدناها قبل كده فكل الإنفلاميشن اللي بيعمل نيتروفينيا عشان كده النيتروفيل ميدي فيو أو أبسنت فحالات الانفكشن من تايبوي او كل الباسلات مثال تاني فحالات الاكيوت انفلاميشن اكتر خلايا جديدة هي النيتروفيل والماكروفيل لو حصل فايرال انفكشن عمل اكيوت انفلاميشن يلاقي اكتر خلايا موجودة البلازما سيل والليمفوسايت حد يعرف هل النيتروفيل تقدر تخرج الخلايا جسمنا؟ لا والفيروس بيعيش بره الخلية ولا جوه الخلية؟ مفيش حاجة تقدر تبرد الخلية بتاعة جسمنا للليمفوسايت أو البلازما سيل تطلع عنه مرض عشان كده في الأكيوت فايرال انفكشن تلاقي أكتر خلايا الدومينيت يمين ليمفوسايت اللي بس تعالوا ليه؟ الكومباريزون ما بين الأكيوت والكرونيك انفلاميشن بي أي بي كتالي لازم هيجيلكوا كومباريزون في الميد يير وهم معروفين الكومباريزون اللي هيجي في الميد يير هي الجداول الجداول اللي كتبها الدكتور عادل فبالتالي معروفه ده سؤال محطوط في جدول الكونفرجن ما بين الاكيوت والكرونيك زي ما انتم شايفين ده نقطه ده نقطه النقطه الثالثه دي اكسبشن مين فيهم بيبقى له سابق اوبلنس اند شورت دوريشن العكس الكرونيك مين فيهم له اوبلنس اند الاكيوت مين اللي فيه ريفرنس اوف الكرونيك بالتالي مين اللي فيه ابندنس بيرد ستري الاكيوت الثاني كان مين فيهم اللي يكون له ماكروفيت اكثر خليه الاكيوت لكن الثاني ده بيبقى اكثر مثلا انشاين وبالتالي الجدول ده بي اي بي كاتيجوري كي على حاجه ايه اللي يحصل في فايبروزس مين اللي ما يحصلش ليه كومبارزن على عليها 10 ركزوا معايا الصوره اللي قدامكم ديت او الفيديو طول عمري اقول مشهد واحد احسن 1000 مره من 100 هو او من ايه كلمة ده واحد عنده هنا ايريدنس بيقلت ده بينه وبينه هو الكوليستير يعني الكوليستير الضغط اللي ده بالمكيني بتنصبها في الغول او في الضغط ده واللي انتو شايفينها دي بيسموس ماتر وهي الانجليزيه الكاش وتبدا الكرونيك انفلاماتوري سيل اللي موجود هنا ده ال ان جي اس اللي هو الكرونيك بروتين بتبدا الكرونيك انفلاماتوري سيل زي ما بنقول دلوقتي ده ال ان جي اس النقط الصفراء بيرجع بعد الكرونيك خلاص يا جماعه احنا ودي الانجليزيه الكاش بدأت دلوقتي الكرونيك انفلاماتوري سيل طبعا انتوا عارفين ان هي تخرج ازاي نفس اللي كلمتك على كده الاول اول ستيب اسمها ايه ارجيشن او ريسبتور هذا الكوليسترول هذه النقط اللي هي ده والمدير شايفين كرونيك انفلاماتوري سيل عماله تخرج ازاي اي كرونيك انفلاميشن بتلاقي فيه كرونيك انفلاماتوري سيل زي الماكروفيج ليمفوسايت بلازما سيل بتلاقي فيه اند ارثرايتس او ديفاكت بسبب ان في انسجه بتموت ما ينفعش تعوض عشان بس تبقى قريب هتكيل باي فايبروز وفي النهايه دي بتبقى انفلاميشن This is the chronic, non-specific inflammation. مش فاهم حاجة أفهمها دلوقتي. ركزوا معايا. هو الأكيوت inflammation، إحنا كنا بنقسمه لإيه وليه؟ سيكيورتيف وضمن. التقسيمة دي معتمدة على إيه؟ هدفنا إيه؟ زي أكلمان كان بيقول أي تقسيمة لازم يبقى لها هدف. التقسيمة بتاعة الأكيوت والكرونيك ده كان معتمد على إيه؟ على فيه. هنا الكرونيك inflammation بيقسموه لنوعين بس مش معتمد عارفين الهدف بتاعه مش العلاج الهدف بتاعه التشخيص لان الكرونيك انفلاميشن اتوعى الكلاسيفيكيشن دي نظري بقى نظري لكن انت بتقول هي كلاسيفاي كل الانسوايا فعشان كده مش هتحطوهاش قوي فهموها طيب كرونيك انفلاميشن بيتقسم لكرونيك نون سبيسيفيك وكرونيك سبيسيفيك مش فاهم التقسيمه دايجنوستيك يعني دايجنوستيك مش انا قلت لكم الكرونيك انفلاميشن ممكن يعقب الاكيوت او ممكن من الاول يبدا الكرونيك انفلاميشن اون توب اوف اكيوت ده كرونيك مش فاهم افهمها لو واحد عنده اكيوت انفلاميشن وما اتعالجش كويس الاكيوت هيعمل ايه؟ كرونيك يبقى اول حاجه كرونيك نون سبيسيفيك بيجي اون توب اوف اكيوت بس ما يتعالجش كويس اما من قبل الجسم مساوي للفايرمنت او دورينيك مش فاهم افهمها بسبب الكرونيك انفلاماتوري سيل والانترفاكت اوف سيلز والفايبروزس المنظر ده اسمه كرونيك نون سبيسيفيك يعني مش نون سبيسيفيك يعني لو واحد عنده اكيوت اونكولايتس وواحد عنده اكيوت ابنسايتس ما تعرفوش الاكيوت اونكولايتس سيل ايه والاكيوت ابنسايتس سيل ايه والاكيوت ابنسايتس سيل ايه كرونيك لو خدنا بايوبسي الثلاث مرات دول اونكولايتس وابنسايتس وابنسايتس هنلاقي فيهم الكرايتيريا بتاع الكرونيك انفلاميشن اللي هي ليمفوسايت وبلازما سيل وجالاكس سيل وفايبروزس واند ارثرايتس اوف الليمف هل في حاجه تدلني ايه اللي عمل هذا الكرونيك انفلاميشن؟ سو اذا ات سبيسيفيك فور الجول وده 90% من انواع الكرونيك انفلاميشن اللي هو يجي اون توب اكيوت ومفيش حاجه مميزه للانجول فيه ولكن ف 10% الكرونيك انفلاميشن بيبقى سبيسيفيك يكون مش فاهم الكرونيك انفلاميشن السبيسيفيك ما بيجيش الطرق اكيوت بيبدا من الاول ايه؟ كرونيك بيبقى فيه انشورنس ايه دخل ومش راضي يتكفى، فبالتالي بيبقى فيه نفس المنظر بتاع الكرونيك كرونيك بيبقى لمفوسايت كرونيك ماتروفيت كرونيك انترفيرنس وكرونيك فايروس، لكن في حاجه بالاضافه للكلام ده طول السبب يعني طول الضم. لو خدت عينه من مكانه من يورينال جلد بتاع مسلح مصري فلقيت فيه كرونيك كرونيك سبيسيفيك انترفيرنس لمفوسايت ماتروفيت، بس وانا كمان ببص لقيت الحاجات دي متجمعه حوالين بالارض يا اوفر، يبقى ايه السبب؟ دي سبيسيفيك لا في حاجه تقول لي ايه اللي عمل كده. مثال تاني، لو جيت بصيت لعامل بيشتغل في مصانع الاداب فلقيت فيه عنده كالكوعه عن الارض، الكالكوعه دي فيها نموذج زي ما قلنا الماكروميشن ده الفيروس اللي احنا بنشوفه ده، بلس لقيت شرط الاداب سيليكا ماركس ده كروش نون سبيسيفيك ولا سبيسيفيك؟ ايه لان انا عرفت ايه السبب اللي جمع هذه الكرونيك انفلاميشن. تعالوا شوفوا ايه الكرونيك انفلاميشن تقسمته، الهدف بتاعها الدايجنوستيك. في حاجات كرونيك انفلاميشن انا ما اعرفش ايه السبب لان كلهم بيدوا نفس المنظر، لو لقيت حاجه تقول لي السبب ليه ايه. بس لو خدتوا بالكم معايا من الفيديو ده وقلتلكوا عليه شويه، الكرونيك انفلاميشن اللي بتخرج حوالين اي كرونيك اريتم مش بنتجمع وتعمل كالكوع، ده لها خلق وسموا الكالكوع دي جرانيولوما، اشهر صورة الشبكة. هما صفت يسمي بنان تيوما، لان هما شافوها في عينيهم لقوا كالكوع قالت بنان تيوما. وببص تحت الميكروسكوب لقوا الماكروفيج جرانيولا، اللي هي بتاكل، وراحوا مسمينا جرانيولوما، البنان تيوما اللي طالع من جرانيولوسايت. هل جرانيولوما ده ترم صحيح؟ الجرانيولوما بيناين ولا بنيجن تيوما؟ مش تيوما خالص، امال الجرانيولوما ايه؟ كرونيك سيستيميك انفلاميشن. لو سمحت التقسيمه بتاع الكرونيك انفلاميشن نظري بس، ولكن الجرانيولوما اكتبوا عليها بي اي بي. الجرانيولوما بي اي بي بتنزل زي ما هي كده، ممكن يديها مقدمه شيك قبليها يقول لك كلاسيفاي كرونيك انفلاميشن اند سكار جرانيولوما، او تيجي من بلد كده جرانيولوما بتنزل السؤال بسبع درجات. الديفينيشن بتاع الجرانيولوما اربع نقط لازم تفهمه كويس قوي. الجرانيولوما انفلاميشن ولا تيوب؟ انفلاميشن. اكيوب ولا كرونيك؟ كرونيك. سبيسيفيك ولا نعم؟ سبيسيفيك. الجرانيولوما از كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كاركترايز باي لوكال كونكشن اوف لارج نمبر أو كرونيك انفلاماتوري سيلز هي اللي جمعت وعملت لنا الكالكوع بالذات اللي هي الماكروفيج. لأن قلت لكم أهم خلية في كرونيك انفلاميشن هي مين؟ الماكروفيج. طب الماكروفيج أما تتجمع حوالين الكاريتا اللي مش راضي يتكسر هيعمل لي تيومر لايك مان، يعني تيومر؟ سو ذا بارتيكولار فورم أوف كرونيك انفلاميشن كاركترايز باي لوكالايز كولكشن أوف لارج نمبر، أهم حاجة الماكروفيج. لكن ممكن يبقى معاها اي ميكشر تاني ينفصل من المسائل الحاجات بتاع الكرونيك بقى ليه يا عم؟ الماكروفيج اللي حوالين الانجوري ستيشن دي بتاكل ولا ما بتاكلش؟ بتاكل. عشان كده ما الماكروفيج دي تاني اللي يسموها اكتيفين ماكروفيج تكبر ولا تكبر؟ تكبر. السيتوبلازم بتاعها يحمر ولا يزرق؟ يزرق. يحمر هو يحمر يحمر ليه؟ لان دايما عشان تاكل بتطلع لايزوما تطلع حاجات دي بروتين ودي تزود الكريمك بتاع السن هيحمر النيوكليوس بتاع السن مش عارف تطلع ولا تعمر. طالما ان الخليه اكتف واشتغل النيوكليوس بتاعها، لو الخليه بتتكاثر النيوكليوس بتتلم، بس لو النيوكليوس بتاعتها بتتكلم يعني بقى ده مش عارف تطلع ولا تعمر. زمان ما كانوش يعرفوا ان دي ما تروفيش اساسا، كان خلية اللي اسمها السيتوبلازم بتاعها جلانديز والنيوكليس بتاعتها بتبقى مالحة والسيتوبلازم بيبقى جرانيولار الإبيثيليال سيل. أما شاف الماكروفيج اللي هي بتاكل حوالين الجرانيولوما يعني من الأويل لا هما بيسموها كده لأن هما شافوها ما كانوش يعرفوا إن دي ماكروفيج. أول حاجة في الديفينيشن بتاع الجرانيولوما اللي ما يتذكرش جرانيولوما في الانفلاميشن ينادوي على ضياع سواد. The particular form of chronic inflammation characterized by a large collection of large numbers. أهم حاجة macrophage. الباقي بأي نسبة. بس الماكروفيج هي تبقاش ماكروفيج بجد. لأن هي تبقى تاكل. عشان كده الماكروفيج بنسميها إيه؟ إبيثيليول سيل أو أكتيفيتد ماكروفيج. لازم تعرفوا حاجة. الجرانيوما هو في إيجنت متجمعة حوالين كرونيك إنفلامات الدم. الحتة اللي فيها إيجنت تيجي الخارج الإنفلامات الدم بتعمل فيه أي شيء ممكن عشان تخلصنا منه. بترجع للقناة. عشان كده نص الجرانيوما بيبقى فيها سنترال نيكروزس جاي. يعني السنتر بتاعها بيبقى فيه خلايا ميتة. إيه اللي موجود؟ مين؟ جهاز المناعة ولا الإنفلامات إيجنت؟ جهاز المناعة. لأن أكثر الجرانيوما نوع من أنواع طايل فور هايبرسيسيس. خد معاك هايبرسيسيس يا جماعة. هتبدوها إن شاء الله في فوليوم كامل في المايكروباوز. طايل الهايبرسيسيس ده بأربع أنواع. طايل 1، طايل 2، طايل 3، طايل 4، ولا طايل 5، طايل 6. طايل فور بيسموه سيلولار هايبرسيسيس. يعني هو القصة كلها بدأت إن في إندورنس إيجنت دخل فتيجي الماكروفيج تاخد منه حتة وتوديه قائد جهاز المناعة، الحاجة اللي بيسموها التي ليمفوسايت اللي هو الهيلبر تي ليمفوسايت، هي اللي بتؤمر بعد كده كل الماكروفيج وكل الكرونيك انفلامات الدم اللي هي تيجي تتحوش في الموضوع ده. أنا مش بدرس كل وقت تايب 4 هايبرسيستيلي، أنا بدرسه الجرانيولوما. الجرانيولوما الديفينيشن بتاعها كام نقطة؟ أربعة. نمرة واحد الديفينيشن مرسومة أكيد ولا كرونيك؟ كرونيك سيستيمك ولا نعم؟ A particular form of chronic systemic inflammation دولت حواليها projection للماكروفيج وأي شريعة تانية. هل الماكروفيج إيه؟ ماكروفيج بجد؟ هي ماكروفيج بس أكتميتك عشان كده بيسميها إبيثيليوم سيل. النقطة اللي بعدين في كتير قوي الجرانيولوما جهاز المناعة بيحاول يموت الإنفلامد إيجنت وهو في الأحيان بيموت كلام جدا فعشان كده بيبقى فيه سنترال نيكروزس. النقطة اللي بعديها دي ريبريزنت أي نوع من أنواع الهايبرسيستيتي طيب فوق ملاحظ الموضوع الجرانيوما مين اللي موت الجسم وأذى الجسم؟ ده أورجانيزم أور أور إميونيتي أور إميونيتي عشان تفهموا الكلام ده هنديكوا إكزامبل كلاسيفيكيشن أوف جرانيوما. لو سمحتوا هي فيها أسماء من الأمراض كتير أوي كلها هندرسها إنديكيشن لكن غصب علينا لازم نحفظها بس عشان السؤال مهم أوي. الجرانيولوما ده نوع من انواع الاكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك سيستيميك ولا لا؟ طالما هي كرونيك سيستيميك هيبقى اكتمومها على حسب الحاجه الدايجنوستيك. يعني احنا هنشوف حاجه فنعرف هي الاورجانيزم عشان كده هيقسموها على حسب الماده اللي داخل في الجسم ولاحظ الكرونيك انفلامات الزيت اللي متجمعه حواليه. بيقسموا الجرانيولوما لثلاث انواع. نمره واحد بيقولوا عليها انفكشن جرانيولوما يعني بتنفكس الجرانيولوما كرونيك انفلامات السيل اتجمعت حوالين حاجه انفكشن ودي في معظم الاحيان بتبقى نيكروفايز بتبقى ايه؟ يعني ايه نيكروفايز؟ يعني في مجموعة دي كرونيك انفلامات السيل حوالين حاجه بنلاقي فيها سنترال نيكروز. في اكزامبل عليهم كتير قوي ممكن انفكشن ايش ده يبقى بكتيريا يعني في بكتيريا جرانيوما يعني كرونيك انفلامات السيل بتتجمعها حوالين بكتيريا قول اكزامبل احنا لسه واخدين واحد اسمه ايه؟ تيوبركلوز. والكلوزس اللي كرونيك نيكروزايتيك انفكشن جرانيولوما زي مرض ثاني اسمه السيفلس اسمه السيفلس زهري صح كده؟ ليه سموه السيفلس عشان ايه؟ السيفلس ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز سموه عشان اسم العيان كان في نوع خنازير اسمه سيفلس كان بيبارك في حشائق الشارع فمر عليه في قالوا لك ايه؟ اذا بوليه مسكت في اي خراب شبك الاسيس وكان نهار اسمه مش معدي روح الأسيس نظرة مفصيلة سماها سيفلس ودعها فيها الرب إن ينزل عقابه لسيفلس فسيفلس جاله سيفلس ما عليه أسيس والإيدين سيفلس ده كان ورا حضارات وانتصار حضارات وما فيش عظيم من العظماء زمان إلا ما جاله سيفلس. تعالوا نرجع تاني ممكن يبقى الجرانيوما كتير زي سي بي زي السيفلس سيفلس الزهري زي الليبروسي. الليبروسي بيسموه جدام اشرحوا إن جاي الليبروسي أي جدام بيسموه اسمه تاني هانسن ديزيز اللي ده كان اول واحد اكتشفه هانسن اللي هو هانسن سنتوريا في اريا 52 في امريكا اللي دلوقتي مصدر من الاوحاد السريه. في بكتيريا الجرانيوما اللي هي حاجه اسمها كاش كراش ديزيز، البلد اللي بتلعب في القطط، القطه دي بتجيب بتاعتها البلد اللي تاكلها مع السندوتشات، القطه ما بتخش الحمام بتشطط، الفيز بتبقى على الوضع تيجي تاكلها يجي لها جرانيوما كاش كراش ديزيز. زي حاجه كمان بكتيريا اسمها بروسيلا، البروسيلا يكثر ان احنا نشرب لبن من بقره فيها البروسيلا اللي بتسموها الحمى الموطيه، البروسيلا اللي الحمى الموطيه دي كلها بتصير اشرحها في دي. ممكن الحاجه في انفكشن ما تبقاش بكتيريا، ممكن تبقى باراسايت. ايه اشهر باراسايت جرانيلوما عندنا في مصر؟ بالعرقين، يسموا بالعرقين بالعرقين. الخواجه اللي اكتشفها اسمه ثيودور بالغار، وده كان الماني اكتشفها فين؟ مصر. اللي فاتوستيك الاستاذ سارة سيكولوجي عندنا في مصر الجامعة، وله معهد في دور بلاهارت في الباب سموه باسم، بيسموها شيستوزومير، الاسم الثاني اللي بالعربيين بيسموه شيستوزومير. حد يعرف ايه بيسموه شيستوزومير؟ كلمة شيستوزومير يعني فور اسم مشكوك، سوما يعني جسد. لان اول ما اكتشف هذه الدودة ما اكتشفش الدودة نفسها، اكتشف السكريا بتاعتها، والسكريا بتبقى اي فورتن مشبوهه للجسد، راح هو فكر ان الدوده ما تبقاش سومه مشبوهه للجسد. مع العلم ان الفراعنه من ايام الفراعنه احنا كنا عاملين رساله على المومياءات الفرعونيه، كانت سوره سرير المحفوظ عاملاها من نساء من قبل التاريخ، والفراعنه عندهم بلاريزم ومن سخريه القدر اللي اكتشفها واحد ايه؟ ممكن الجرانيوما تبقى حوالين حاجه انفكشن بكتيريا قلناها، باراسيتيك قلناها، ممكن تبقى حوالين فنجس. الفنجس زي حاجه بيسموها فوكو ايزومايكوليس، مش عندنا خالص ولا في السن، زي حاجه اسمها كريبتوكوكوليس مش عندنا خالص مش في السن، زي حاجه اسمها هيستوبلازموس نجيب عن السن كلمتين، لان كل الفنجس انفكشن ديت اشهر حاجه بتنقلها الباقي. مع السلامه. الوطويل احنا في مصر ما عندناش وطويل كتير، اكثر حدث يرحمكم الله على أكثر حتة فيها وطويل أمريكا الشمالية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، عشان كده الأمراض دي مقدسة عندهم، إحنا بنعلم المصريين الأمراض للبحر، فبالتالي هي عبارة عن جرانيوما بتحس بالكلام في البحر. يبقى أول نوع من الجرانيوما إنفكشن، لا إما بكتيريا لا بارازيتيك لا فنجس، كل واحدة من اللي فاتوا هنشرحهم مين دي مين. البارازيتيك فيه تشابتر كام اسمه بالعربية، لكن اللي تحت الفنجس مش هيكتب. ممكن تبقى حاجه اسمها فورين بودي جرانيوما، يعني ايه فورين بودي؟ الماده مش معديه. فور اكزامبل سمعتوا عن حاجه اسمها سيليكون؟ يعني ايه سيليكون؟ راجل احتمالات بتتجمع حوالين ايه؟ زي الكبار. ممكن مشكله خاص، ممكن الفورين بودي دي راند جريدر. فور اكزامبل انتوا عارفين لما نخيط حاجه تحت الجلد من السوتشر اللي بنستخدمها تبقى ابسوربابل ولا راند؟ ايه ابسوربابل؟ لا بتعمل بس ليه ابنورمال بالعقل يا جدعان. انا واحد عنده كتير ماشي خيطت له العضلات تحت اعملها بلان ابنورمال عشان بعد ما يخف افتحه جرش عشان فوق الخف. لازم دايما لو شبكه الجلد ابنورمال ولا لا؟ ابنورمال طبعا. الابنورمال دي ليه ابنورمال؟ لان هي فرد هيتجمع حواليها كرونيك انفلامات الثانيه والماكروفيز هو الفيروس تاكلها، فبالتالي هاي الفيوتشر بيحصل حواليها جرانيوما ولا ما بيحصلش؟ بيحصل طبعا. اول ماده مش هتشوفها عندكم زي الابزورمر الكات جاب فيوتشر، عارف يعني ايه الكات جاب؟ امعاء ايه؟ القطن. كات جاب مش امعاء القطن، كات بتتكتب كات داش جاب، كات اختصار كاتب. انتوا القطن ايه يا جماعه؟ كانت الجيل اللي هو الماعز والبقر، فكان الناس بياكلوها فبياخدوا الامعاء بتاعتها ويبداوا يخيطوا بيها لانها ابزورب. سيبك من دي، لو انت ماشي في الشارع وحته خشبه او ميزان دخلت في رجلك فورن ولا مش فورن؟ هيتجمع حواليها ايه؟ جرانيوما. كل الفورن بودي جرانيوما الفورن بقى كده بسمي الفورن بودي فورن بورم. كل الفورن بورم جرانيوما دي ميكروفايزنج ولا نان ميكروفايزنج؟ ليه نان ميكروفايزنج؟ لان هي نان ليكويد. ممكن الجرانيوما تتجمع حوالين حاجة انفكشن بكتيريا البراسيل فانجس، ممكن تتجمع حوالين حاجة نون انفكشن اللي هي الفورين بودي جرانيوما، ممكن تتجمع حوالين حاجة احنا مش عارفينها. ايه ده؟ بتتحرك؟ هي الجرانيوما دي سيبك وبغان سيبك يعني ايه سيبك؟ يعني لما اشوفها اعرف السبب. في مرضين في الطب ملهمش تاني، احنا لما نشوف الجراثيم بتاعتهم نعرف ان ده المرض ده ده المرض ده، بس ايه اللي علل المرض؟ الكرونيك انفلاماتوري سيل بيتجمع حوالين ايه؟ ودول اسمهم انتر تيفون جلانيلوما اوف انستيتل تيفون، مش عارفين تمام. ودول مرضين ان شاء الله هنشرح المرض الاولاني من خصوصا الكوريدوز، هنشرحه ان شاء الله في اكتيريا اكتيريا انفكشن بيسموه مرض التلحم، هي بتجمع حوالين حاجه احنا مش عارفينها. والمرض الثاني بيسموه كروم ديزيز او بيسموه اوريجينال كرايس، هنبدا ان شاء الله في النص الثاني المرض المشهور في انجلترا واسكتلندا وفرنسا والمقصود. مفيش غير الاربعه اللوكاليتي دول اللي يجي فيهم كروم جديد، وهندرسه وهنعرف لو مش هيعرف ايه السبب الفرسيولوجي او يعرف الكرونيك الثلاثه اللي بنجمع حوالين ايه الكروم جديد في ويك اب نوت كرايس. لان لحد النهارده احنا مش عارفين ايه النيور ايجنت اللي جمعت حوالين هذه الكرونيك. طيب عارفين ايه العلاقه ما بين المنصوره وما بين فرنسا وانجلترا وشرطتها كلكم عارفين، مش عارف اشرح الجرانيلوما الديفينيشن بتاعها والتقسيمه بتاعتها بي اي بي. بصوا بقى معايا الفيديو اللي قدامكم ده بيبين لكم اللي عباره عن كرونيك التهاب الثاني اللي هي كل اللي انتم شايفينها دي اللي في يور سنت، ودي اسمها جاي سنت. طيب هنشرحها دلوقتي بعدين. وادي الجرانيوما الثانيه اللي قدامكم دي نيكروتايزنج ولا غير نيكروتايزنج جرانيوما؟ عايزه ايه نيكروتايزنج؟ الفلتر بتاع فين الكروتين ده فين اللي احنا ناخدناه؟ هي الخليه لما تموت تكبر ولا تكبر؟ تكبر. تبقى انزلك ولا الكرايز؟ لما تبقى الكرايز يبقى لون احمر ولا ازرق؟ احمر. مفيش خلايا دي نيكروز، كل ده نيكروز وحواليها كرونيك انفلامات زي ما انتم شايفين. وادي الجرانيوما الثانيه طبعا ده جديد. وانا دي جرانيوما تانية قال مش عارف زين في كل جزء كرونيك انفلامات الثاني. مين الشخص اللي يقول لي ايه سبب الجرانيوما دي؟ حد شايف حاجه؟ شايفين الشحوم البيضه دي؟ عارفين ايه دي؟ سيلي طبعا ايه؟ دي سيلي بوكس بعد كده فيها اخر الجرانيوما دي ايه اللي عملت؟ سيلي طبعا شايفين سيلي طبعا ولا لا تطلع بيضه سيلي طبعا كده يعني طيب في سؤال اكتبه على السؤال الجديد السؤال ده كان من زمان خلاص الانتريش خير الشفة خير بس كان زمان يقول لك بنعتمد على دخل الضغط يبقى سؤال تجميع على الانتريش الكل كان بيندر السؤال ده زمان ب 15 درجة عشان كده السؤال ده مش بخليه بي اي بي بخليه نظر المهم بس كان يقول لك ايه هي الفايل الفانكشن او الثلاثة زي مفيش كلمة اللي هنقولها دول في ده بس بدل ما انت هنسيبك في مخك تجمعه هو مجمع كتاب الدكتور علي لان السؤال ده كان تجميع ده مش كلام جديد خالص تايب الفانكشن اوف ذا انتجرال سيلز بيقسموا الانتجرال سيلز لطريقتين يا اما يقسموها على حسب نوع الانتجريشن هيقسموها ليه؟ اكيوت انتجرال سيلز وكرونيك انتجرال سيلز مين هم الاكيوت انتجرال سيلز؟ اهم واحد النيتروفيل ايه دور النيتروفيل؟ بتشتغل كمايكروفيل فاجوسايتوز الكوكاي ولا البسيطات ولو خدت البوليمون في النيتروفيل بس فيها ايه؟ احنا قلناها قبل كده ايه الخلية الثانية اللي موجود في الاكيوت انفلاميشن؟ الماكرو فيز طبعا احنا قلنا اول خلية في الاكيوت انفلاميشن النيتروفيل ثاني خلية الماكرو فيز الماكرو فيز دي جت منين؟ يا اما بلاك مونوسايت يا اما تيشو هيلتوسايت هل ممكن نلاقي خلايا تانية في الأكيوت انفلاميشن تستغلها من هي بالإنزيمات في الحالات؟ ممكن نلاقي نيتروفيل قليلة أو أبسل في الحالات بتقول إن هي في الغالب ممكن نلاقي بالإضافة دون ليمفوسايت وبلازما في الحالات ده كلام مكرر؟ طيب لكن إيه أهم الكرونيك الإنفلاميشن التاني؟ نمرة واحد مين؟ الماكروفيل يديك أهم الكرونيك الإنفلاميشن التاني بالإضافة للماكروفيل ممكن يلاقي ليمفوسايت بلازما سيل اند جايرنت سيل ركزوا معايا دي أول تقسيمة بنقسمها الأكيوت والكرونيك ودي طبعا بينزل عليها بالأبد وأنا عامل لكم امتحان على الجزء اللي فات في الإكسبريشن هتبقوا تاخدوه من مكتبة رعاية الشباب كل تشابتر بنزل عليه امتحان عبارة عن ديما الأكونت عبارة عن كيس عشان تحلوها عبارة عن ام سي كيو عبارة عن تو فورم او تمرين كل انواع الاسئله اللي تيجي في النص الاولاني عشان تبقى بانك اوف كويشن محطوط عندكم ممكن يقسموا الكرونيك سوري ممكن يقسموا الانتخابات الكيس مش على حسب نوع الانتخابات يقسموه على حسب الفانكشن يقسموه على حسب ايه؟ ممكن اول نوع جروبر يقسموه ايه؟ يسموها باد وسيتيك سيلز شوفوا الناس هتعمل ايه؟ فاكرين في الفاجوسايتوزس؟ مش اتكلمت ايه هي الخلايا اللي بتعمل فاجوسايتوزس؟ كلام مكرر تاني مين اول خلية تعمل فاجوسايتوزس؟ النيتر في الدقيقة ماشي في الدقيقة بتاكل ايه؟ الكوكاي ولا البسيطات؟ الكوكاي فالتاني الفاجوسايتوزس الثاني هي مين؟ الماكروفيج الماكروفيج هل مهمتها الأساسية بتاكل البكتيريا؟ في الأكيوت انفلاميشن بتاكل البسيطات صح لكن مهمتها الأساسية هي تعمل ايه؟ هي فاجوسايتوزس للنوادج الانفلاميشن تاكل الفايبرين تاكل الاربيتين تاكل النيكروب السيل تاكل التيومر سيل اهم حاجه ضد التيومر سيل بتشوف كل يوم كم خليه في الجنة بتتكلم تحاول تقلل السرطان 120,000 خليه بتيجي الماكروفيج من انت عارف الليمفوسايت وبتاكلها وهي في المخ بس التيومر ما يكملش ليها ماكروسيتيك اكشن؟ يس بس هل البكتيريا؟ لا البكتيريا الاكبر نمره 2 هو مثل الدكاتره الفيروس بيتكسر بره الخليه ولا جوه الخليه؟ جوه الخليه الفيروس ده ازاي يخش جوه الخليه؟ الفيروس ده مش كائن حي عشان يخش جوه الخليه لازم يبقى له ريسبتور الريسبتور لو لقي في الفيروس يدخله جوه الخليه جسم الانسان الماكروفيج بتطلع ماده اسمها الفا انترفيرون حد اسمها ايه؟ الالفا انترفيرون بتمنع الريسبتور ده اللي يدخل الفيروس حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ يعني معناها انها تمنع ايه؟ الفيرال ريبليكيشن مش الفيرال ديزيز اللي هي تعدي ده اللي انتوا بتعرفونا لما بتسالوكوا بعض اشهر فيرال اللي فاكش عندنا في مصر ايه؟ لباطيتس سي، ولكن سمعت عن الحمله القوميه كعلاج لباطيتس سي في توم مانس تاعي انترفير. هل الانترفير في موضوع الفيروس سي؟ نبره واحد فيروس سي كان حيفا منه. نبره اثنين الفيروس اللي دخل جوه الكريم هل الانترفير يعمل له حاجه؟ امال الانترفير بيعمل ايه؟ يمنع تكسير مور هيباتوفايت. بص لكم ده هل الانترفير ده دواء ملوش اضرار؟ فالروح اضرار دي دي لان يعتمد الريسبتور اللي فيه الفيروس بيخش جوه الخليه ربنا خلقه عشان الفيروس يخش جوه الخليه وما ربنا خلقه ده اللي بيشتغل عليه بروحه وده اللي بيخلي الخلايا تتكاثر. طب وبعدين؟ احنا نقول لك دي خلايا بتتكاثر محتاجين تتكاثر على طول زي الفيتيريا السيل ده اللقمه يا راجل اللي بتاكلها بتفوتك 10,000 خليه فوق اللقمه مين اللي بيعوضها؟ تكاثر الخلايا. فعشان كده الناس اللي بقى عندهم بياكلوا التكاثر بيجيلهم اكثر الشعر كله ما بيجيلهمش بيجيلهم انت عشان شعرك لما محتاج الخلايا تتكاثر. الناس اللي بياكلوا التكاثر شعرهم بيحصل ايه؟ بيقع. انت عشان كريات الدم بتاعتك تعوض والارجيتيز والوايت بلاد سيلز محتاج ان الريسبتور دي تبقى شغاله. الناس اللي بياخدوا التكاثر بيحصلهم ايه؟ انيميا وليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا. ايه رايك في الفايت افكت بتاع التكاثر؟ نيجيتيف. وعشان كده في ناس كتير قوي بتحكي ان هي تاخد الانترفير النسبه دي بتاعته ولا بتدوش ياكل ولا ما بتدوش ياخد لو الفيروس كان نشط وبيتكاثر ادي الانترفير. الفيروس خامل او الليبر اتحرق ما تديش الانترفير. عرفتوا ايه الاكثر انترفير؟ ممكن كمان تطلع الفيروس زي الكولاجينيز والكاتيزيز عشان تتكاثر فيها البكتيريا او ناقص اللي ده مصاب. دي مهمه في الريبير اللي بعد كده التأثير ده هو اللي يساعد يحصل ريبير. بتطلع قرر زي الفاجريشن فاكتور الكومبلكس مش واحد. أول وظيفة بالتقسيم على حسب الوظيفة فاكتور زي الميتروفيل ماكروفيل في الأكسيمين سيلان سوسايتي. خلي بالك الأكسيمين سيلان سوسايتي الفاجريشن سوسايتي يو بي السيلان سوسايتي بتقسم للهيلثر وسايتو باكتور. السيلان سوسايتي كل مهمتها هفاكروسيت السيل مش ان هي تاكل. هي تاكل بعد ما يتقال لها كل ده. هو الماكروفيج كان بيجي ياكل اي حاجه ولا لازم تتعرف عليه؟ تتعرف عليه عن طريق ايه؟ اقسم السي سيل دي خليه فظيعه بيسموها ناتشرال كيلر سيل القاتله لوحديها كده. تيجي الماكروفيج تاكل حته من الانتيجين اللي هو البكتيريا وتحطه على علب وتقول بعد كده للاكتيفيتي سي سيل ده ينفع يتاكل. فتروح ساعتها الاكتيفيتي سي سيل تاكل. انا بشرح الكلام ده في الامينو بطالي وهتاخد له مايكروبيولوجي عشان كده بنسموه الماكروفيز واحده للانتيجين في الانتيجين ده. يعني هي الاكتيفيتي سي سيل بتطيب من خلال الفاجوسيتي ولا مش خلال الفاجوسيتي؟ كلام ده. اخر حاجه هي حاجه اسمها ودي من الحاجات على فكره اللي مش خلاص للفانكشن اوف ماكروفيز. من فانكشن اوف ماكروفيز كمان لو انا عندي الانسولين ايجنت ده كبير قوي اكبر من الماكروفيج هل الماكروفيج تعرف تاكله؟ ما تعرفش. فعشان كده تقول لك انا وابن عمي على بريد بيتكون حاجه اسمها جاينت سيل. حاجه اسمها ايه؟ وده تاني خليه. عايز اقول لك الاكسبريشن او تاني خليه ايه هي الجاينت سيل؟ الجاينت سيل دي عباره عن ماكروفيج لا اما حصل لها نيوكليس ايفيجن والنظر سيتوبلازميك ايفيجن. يعني النيوكليا اتمت بدون ما السيتوبلازم ينقسم او ماكروفيج وحصل لهم فيوجن النيتر اللي في النهايه الخليه دي كبيره ولا صغيره؟ عشان كده بيسموها ايه؟ لا بيني وبينكم لكن الجيل الدايمتر بتاعها عن 50 مايكرو. نمره اثنين يبقى فيها نيوكلياي نيوكليس واحده ولا تبقى مالتي نيوكليين؟ مالتي نيوكليين. طب ليه؟ ليه؟ ليه الماكروفيج عامل كده؟ عشان تاكل لارجر بارتيكل وتبقى قوتها في الاكل اقرب. فعشان كده عملت حاجه اسمها ايه؟ جاينت سيل. طبعا عندنا اكزامبل كتير قوي فور اكزامبل السي دي الجاينت سيل ده ايه؟ بيسموها لاين جاينت سيل. هندرسها بالتفصيل. في حاجه اسمها فورن بودي جاينت سيل. كان زمان دلوقتي في الشهر يقول لك النيومريك تايب اوف جاينت سيل اللي هيمر عليك في المنهج النص الاولاني سته. انت لحد دلوقتي خدت كام واحده؟ ايه اللي هي جاينت سيل؟ الجاينت سيل موجوده في الدي بي. الفورن بودي جاينت سيل؟ الجاينت سيل اللي موجوده في اي فورن بودي انفكشن يعني كرونيك كرونيك سبيسيفيك فورن بودي جرادولو. بعد كده هناخد مع بعض الاشهر وهناخد بعد كده الستيبس الجاينت سيل كتير قوي. في حاجه اسمها تيومر فيها خل، بالتالي تاكل التيومر او اللي هي السبب تيومر سيل متكامل. فما حدش بيرسني لما يجي يبص على امتحان يقول له ان يبريت سايت او جاي سيل، لكن هنجمع ان شاء الله على شكل التيومر. في كمان اخر فيروسات الثاني اللي يتزنوا في اللي يتزنوا في تاكل حاجه؟ بيقول الاندروفين ان هي ممكن تاكل الحاجه الاليرجيك، وان هي ممكن بالاضافه ان هي بتطلع ثدييات هي نفسها تعمل برد وفيكوز للانسولين كذا عضلات. يبقى مين الفاجوسيت الست الاول؟ نمره واحد الاندروفين اللي هي هايدروفين اللي هي بوليمورف ايكوليتي تايب. نمره اثنين وبيبقى اهم فاجوسيت الست كرونيك انفليشن. نمره ثلاثه سلايم ثاني. نمره اربعه في بعض الخلايا الثانية ما بتشتغلش كفاجوسيتيك برايمر، طبعا هم الليمفوسايت والليمفوسايت، التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت انت قلت لي بتشتغل كايه؟ طب مايكروبيوتس هل هي لوحديها تنفع تروح تاكل؟ هم تيجي لي يعني هتيجي الماكروبيوتس تاخد حته من الحاجه اللي هتاكل ولا جاي تاكل، بعد كده هي تخرج الماكروبيوتس اللي هي تاكل وهي تاكل معاها. دي بيولوجيكال فانكشن. البلازما سيل، هل البلازما سيل لوحديها تقدر تروح تعمل حاجه؟ لما تيجي الماكروفيج تاخد حته من الحاجه اللي هتتاكل وتوريها للتي ليمفوسايت، التي ليمفوسايت تدي اوردر للبي ليمفوسايت، والبي ليمفوسايت تتحول للبلازما سيل، والبلازما سيل تطلع انتي بودي. الكلام ده ترجع حط الصوره كده اكشن ده كده الانفلاماتوري سيل تايب اند فانكشن. ده السؤال هيتحل بعد ما تخلصوا الانفلاميشن ازاي تعرفوا تجمعوا؟ لان مفيش ولا كلمه من اللي انا قلتهم ولاد. طب وليه كلام ناس؟ لان زمان احنا كنا بنيجي السؤال ده كان سؤال مقدر قبل ما يكتبوا في الكتاب، لان انا لو كنت عاوز اعيش واحد فاهم الانفلاميشن كنت اجيب السؤال ده، لكن الدكتور علي كتب السنه دي فموت، لان هو متجمع اوريدي موت. اكتبوا على الطريق ان فانكشن بي ار بي سؤال تجميع. كده يا شباب احنا خلصنا كتر الانفليشن، وهنسأل ان شاء الله الساعه 12 ولا حاجه هنزل على مباراه الامتحان دلوقتي، هتلاقوا الامتحان بتاع الانفليشن محطوط تحت. رجاء شخصي بعد ما تذاكر الانفليشن وتراجعه حاول تحل الوقت، حاول. وانا ما اعتمدتش ان انت تكتب السيف يعني دي كده شغل دماغك، وعاوز الناس تيجي تناقشني في الامتحان ده هو يناقشوني ايه المشكله، ايه اللي حصل، يا لهوي انا قلت كده وبعد كده اكتشفت مكتوب كذا. طب ايه حاجه عشان بس نشغل دماغك؟ ايه يا دكتور ده؟ احنا ماشيين بريك رايت، انا مش ماشي بريك رايت، انا مسوق وانا عارف انا بعمل ايه. هو الصح يا دكاتره ان انا كنت هز الرياكت في الاول ولا هجيب الاخر؟ ولا ده هنتقفشل. ريتات الانفلاميشن اللي حصل معانا في الاول الموضوع مش لذيذ ولا صعب؟ انا لسه متخرج وانا همشي بالشكل ده، بس ازاي عندنا في المحاضرات قليل ده هيخلصوا ويستلموا سبورت ان شاء الله يوم الاثنين. عارف، بس انا عارف انا بعمل ايه. احسن حاجه انك تبني اساس كويس لما تيجي تابلاي بعد كده الموضوع ده. الشابتر الثاني شابتر متوسط الاهميه، لو حد اتاخر بيها بالامتحان 24 ساعه وقال لك شابتر واحد هخش فيه الامتحان واحتمال اي حاجه، يبقى شابتر بتيوم 36 ساعه وقال لك في شابتر واكيد انجح. يومر ويفنيش اللي بير شابتر موسط الأهمية، يعني مفيش تأثير طبعا في أساس، بس مش كار يعني ممكن هيك في الميديو ولا تقول لي ممكن مفيش أي مشكلة خاص يعني ما تكروش. طبعا هذا تقول لي ما يتكروش الريجير ده بعد كده انت محتاج تذاكره عشان تفهم بيه بعد كده السيستم الفقري. ركز واحد، انا دايما باخد المقدمه ديت وركز فيها عشان تفهم. كان في دكتور كارثولوجي اسمه ستيرن بيرد كان بيقول المقدمه اللي هقولها دي في الانجليزي زي ما هو قايلها. There is no machine above the surface of the earth can repair itself apart from the machine of the gun which are living creatures. برغم التقدم العظيم اللي حصل في مجال التكنولوجيا قمة ما وصل إليه الإنسان إن الآلة تقول المشكلة دي. لو حد فيكم عنده عربية حديثة، العربيات الحديثة بيبقى فيها سنسور، تيجي تقول له تشيك إنجن تفحص المحرك، تشيك كلاتش، تشيك بريك على حسب المشكلة فين. لكن عمرنا ما شفنا عربية اتعطلت ورحمة الله على العجل بتاعه وفتح الجابوس وقعد يطلع حسين ودي ما تبقاش عربية بالفورد ليه احنا بنشوفه اعجاز ده احنا اتولدنا ليه لكن في آلة واحدة كان لله الإنسان ليه تمشينه تجارة ليه تمشينه يعني كلمة ريبيرة الإنسان بوصوله على الأرض بيتحرك الجديد بيشكو من عدو بجانب replacement of fatality vision by a new healthy one is called أما definition of rebirth ده هيتكرر عندنا ثلاث مرات هنشوف ازاي replacement of fatality vision by a new healthy one is called rebirth أصل الريبير نوعين عشان خاطر الركيز بصوا معايا أبدأ normal vision عبارة عن خلايا وفنات vision وأي خلايا مات الريبير لما الريبير باي ريجينريشن باي ايه؟ ريجينريشن ريبليسمنت اوف ريدامج تيشو باي تيشو اوف ذا سيم تايب يعني ايه؟ يعني الخلايا اللي ماتت رجعت زيها بالظبط يعني التيشو قبل وباع زي بعض دي ريجينريشن ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ لا تصيبي من بني ادم لان احنا خسرنا حاجة نفس التيشو لكن في بعض الأحيان ما نعرفش نعمل كده. دي بيسموه ريبير أو ديلينج باي كونكتيف تيشو. إزاي؟ It's replacement of damage tissue بار. لما الحتة اللي ماتت دي أحط فيها أنتيك ليه؟ This is called fibrosis. كل وقت. ده اسمه ريبير باي كونكتيف تيشو. ده بيحصل في الجسم. لو الدمج كان إكستنسيف أو ما ينفعش تتجمد كل اللي بيعمله